اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما صلاح اتصل ويهديكم السلام، يقول لكم اشتدوا واجتهدوا في الدعاء، اشتدوا واجتهدوا في الدعاء له وللمسلمين ولمصر. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، لا قوة إلا بالله. القرآن اللي بيقرأ في الجامع الكبير بمناسبة المولد، في أول الهجرة كانوا عاملين ليلة، ورحت لقيت الموجودين ما أدري 50 واحد 40 واحد، مش صف يعني. كان زمان الجامع ينكلئ في المناسبات، ما كانش عاجب الناس، يقول لك هو ما فيش أصل، مفروض ما فيش احتفالات، إيه المولد إيه الهجرة، ما فيش أعياد، ما لناش أعياد. وكان تروح تسمع علم وتجد الناس وكانت لها بهجة، تغيظوا الكفار. لكن رحنا في الهجرة، قلت سمعت الصوت تحرك قلبي للماضي، افتكرت الشيخ حسين، وافتكرت المساجد، وافتكرت الناس اللي كانت تحضر، فرحت لقيتهم كلهم في الأوقاف وجايين رغما عنهم، وعشرة 12 واحد معهم يعني الموظفين، 10 12 واحد نار ده يعني يحتفلوا بالمولد. هتلاقي نفس الكلام يعني، ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. سيدة عائشة كانت تستشهد بهذا البيت وتقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم، الناس اللي جاوروا راحوا، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. جلد الأجرب في الشعر تلقاه يبقى كده مش متناسق ولا متكامل ومقرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يحصلوش، ما يصلش سنة في المناسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصدق، وقلنا الصدق في الأقوال، والصدق في النية، والصدق في العزيمة، والصدق في الوفاء بالعزم، والصدق في الأحوال، أو قال الصدق في الأعمال إلى تحقيق مقامات الدين. يعني الصدق في القول قلناه، وأنه أن يكون الكلام مطابقا للواقع والحق، وفي نفس الوقت يحترز ليكتمل صدقه، يحترز من المعاريض، ويحرص في تعامله مع الله إن قال إياك نعبد وإياك نستعين أن يحقق هذا القول، تحقيق القول، تحقيق القول. زي ما قال الراجل أصلي أكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأركع بخضوع وأصلي وأسجد بخشوع وكأن الصراط بين يدي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن ملك الموت من خلفي عشان يصلي يعني أكبر بتحقيق يعني فاهم معنى التكبير وكذلك إياك نعبد قال حقيقة لابد أن يكون لها حقيقة نخصك بالعبادة إياك يعني أخصك بالعبادة وإياك نستعين معناه نخصك بالاستعانة يحقق هذا إذا تحقق هذا يبقى الكلام اللي بالجل صح وتكلمنا بما فيه الكفاية في الدرس الفات بالنسبة لصدق الأقوال الصدق في النية وفي الإرادة الصدق في النية وفي الإرادة اللي هو تحقيق الإخلاص تكلمنا الإخلاص درس 2 و 3 وقلنا أن النية معناها الانبعاث النفس إلى فعل شيء ترى فيه مصلحة وتحقيق منفعة انبعاث الإرادة من النفس يعني فهنا الصدق في النية بمعنى أن يتحرك قصده للأشياء لا يبتغي إلا وجه الله الصدق في النية بمعنى أن في تحركه في تحرك إرادته للشيء لا يبتغي إلا وجه الله سبحانه وتعالى وقال مرجع ذلك للإخلاص وذكر شواهد أي أحاديث يعني وقرآن وآيات قرآن القرآن نبدأ بالقرآن دائما والبدء به أولى القرآن بيقول في أول سورة النفاق والمنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ثم قالوا نشهد إنك لرسول الله وربنا شهد أنهم كاذبون أنهم كاذبون في نيتهم وقصدهم لما يقولوا نشهد إنك لرسول الله نيتهم غير صحيح قلبهم ليس فيه هذا المعنى ولا هذه الحقيقة بل خلى القلب من هذه الحقيقة فقلوبهم لا تشهد بأن محمد رسول الله يعني يقولها بلسانهم قالوها قولا بلسانهم وقلوبهم لا تقرها قلوبهم لا تقر هذه الحقيقة بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول فأنه مبعث مرسل من قبل الله مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى قلوبهم لا تقر هذه الحقيقة يبقى غير صادق في نيتهم وشهد الله بكذبهم يبقى إذن في كذب في النية كذب في الإرادة أما العبارة اللي قالها صح إنك لرسول الله لكن كلمة أشهد لازم تعبر عن حقيقة في القلب فهما ليس في قلبهم حقيقة مستقرة يوقنون بها ويعتقدونها بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبهم في نيتهم إذن النية فيها الصدق وفيها الكذب أما الحديث فحديث ثلاثة الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله عملوا أعمالا عظيمة ثم يسألهم ربنا يوم القيامة يقول عملنا عشان لأجلك يا رب أيوة ربنا يقول كذبتم الحديث في عند مسلم صحيح إن شاء الله عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد يعني مات في القتال شهيد فأتي به فعرفه أي ربنا نعمه فعرفها ربنا اداله الصحة واداله قوة واداله المال واداله الشجاعة واداله خيرات كثيرة قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت. هو مات في المعركة صحيح، قتل في المعركة، لكن هو بيقول قاتلت فيك، قاتلت فيك يعني في سبيل الله. قال أي الحق تبارك وتعالى كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. لا حول ولا قوة. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى جهنم حتى ألقي في النار. سحب على وجهه حتى ألقي في النار، يبقى مش عمل عمل أشق من كده، ظاهرا أن أفضل عمل جهاد في سبيل الله، وظاهرا أن قتل في سبيل الله، لكن عشان هو في نيته وفي قلبه كان يريد أن يقال عنه إيه شجاع، يبقى كان كاذبا في قصده ونيته، وجاي قدام ربنا يقول أنا قاتلت فيك، ما هو عشان خدع نفسه في الدنيا وخدع، يوم القيامة يأتي خادعا لنفسه والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وقرأ، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، تعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ العلم أغلى ما يمتلك، والقرآن أغلى من أنواع العلم. فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. قال فأتي به فعرفه نعمه فيعرفها أو فعرفها. قال فما عملت فيها؟ أنواع المال كلها يعني حيوانات ونبات ومال وذهب وفضة وكل أنواع الأنعام يعني. قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. شوف تعبير بقى، ما تركت من سبيل تحب، يخاطب الحق تبارك وتعالى، أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد أي كريم وسخي فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. استشهد أبو حامد بهذا الحديث وذكر الرواية، استشهد به على اعتبار أن هذا خرج عمل هذه الأعمال وأقر أمام الله سبحانه وتعالى أنه عمل ذلك في الله ولله، وعشان يبقى في الله ولله لابد أن يكون الكلام ده مستقر في القلب صدقا حقيقة من خارج لله. فلما كان في قصده وإرادته وفي قلبه أنه خرج ليقال شجاع أو أنفق ليقال جواد أو علم وتعلم ليقال عالم ليقال، خلاص يبقى خد حق في الدنيا، قيل أنت عايز وقالوا لك، أو الشهرة ودها واخدتها، اشتهرت بين الناس بأنك شجاع بأنك عالم بأنك سخي جواد، باخد حق في الدنيا، أخذ حقه الدنيا. إيه حديث قد يوضح إلى حد ما هذا المعنى. سيأتي إن شاء الله، فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء أربعة، الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه إلى السماء حتى وقعت قلمسوته، سواء كان الراوي أو أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. فلا أدري قلمسوة عمر حين روى الحديث أو قلمسوة رسول الله، والحديث بقي سيأتي في العزيمة إن شاء الله. العزيمة هذا سيء. احنا مش عايزين نوقف الموقف ده. قال او نوقف موقف ثاني عم الحد ندور على حاله ثانيه. ان شاء الله ربنا جعلنا من الصادقين ويتولانا برحمته وعنايته وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء. مصلنا أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء، ونجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. ده صدق في النية والإرادة، الصدق في العزيمة أو في العزم وفي الوفاء بالعزم، واعتبره نوعين من الصدق. العزم الإنسان يهم يعمل حاجة، يعني بعد ما قصد بنيته وقلبه يعزم على فعل الشيء، وكل واحد فينا بيمر بحال يتمنى الخير ويعزم عليه، لكن عند التنفيذ قد يضعف، قد يتردد، قد يتراجع، قد يرجع في رأيه. أسهل حاجة زي ما يقول الكلام سهل، الكلام سهل، يقول لك لو أنا حضرت المعركة الفلانية كنت أعمل كذا وكذا وكذا. أنا بس لو أديني ربنا مليون جنيه أبني 10 جوامع، يجي لي المليون ما بنيش حيطة في جامع. يعني الكلام يقول ويعزم، وربما يعزم يقول بس أنا لو أداني ربنا مليون جنيه أعمل كذا، لو أنا ربنا أداني كان الحكم بإيدي وقتلت الناس كلها. أقول لك لو لو لو أقول لك لو بقيت محافظ ولو ساعة أخرب الدنيا. الحمد لله إنه لا يبقى محافظ ولا يبقى حاكم ولا وزير. يعزم على الشيء يقول كلام، لو بس أبقى كذا أبقى كذا، وعندما يوصل للحقيقة يتردد. يعني لأن أتانا الله من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين. وبعدين لما يؤتى من فضل الله ويؤتي ربنا المال تدي ايه يحسب، يقول لي يعني انا علي وما علي مصاريف وراي نفقات، عندي اعباء، عندي اولاد. طب لما يكتر المال شويه بكره بعد سنه بعد سنتين وما ينفقش والعياذ بالله. يبقى عزم ربما كان عازما وفي نيته كان صادق وعايز، لكن عند التنفيذ يتراجع. فصدق العزم ان يكون في عزمه حازما صادقا بغير ميل ولا تردد ولا ضعف، ويظل على عزيمته إلى أن ينفذ ما قال. الصدق في العزيمة والصدق في الوفاء بالعزيمة. قالوا جاب مثال، لأن رزقني الله مالا لأتصدقن بنصفه أو بجميعه مثلا، أو يقول لأن بقيت إلى العدو لأبالي لأقاتلن حتى أقتل. ساعة ما قبل العدو يحصل إيه؟ يتردد يلف شمال ويمين ويتدور ويبعد عن الايه، عن مواجهة الأعداء والعياذ بالله. أو إن ولاني الله ولاية عدلت فيها ولا أظلم أحدا، أو يقول لو مسكت الحاجة الفلانية ما خدش منها ولين بس وقال لها كلها لوجه الله. ساعة ممسك الحاجة في إيده يتغير التنفيذ، يتغير. بهذا ضعف في العزيم. وذكر مثال عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما طلب منه أن يتولى الإمارة، سيدنا أبو بكر نفسه قال له تولى الإمارة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبارة: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. لأن أقدم وتقطع عنقه عليه الصلاة والسلام، تضرب عنقه يعني إيه؟ يقتل فتضرب عنقه. سيدنا عمر اللي يقول أيه رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه، لئن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. هو قال كده، هو صادق طبعا، صادق النية. لكن هل يا ترى لو فعلا جابوه وقتلوه وقالوا له ها تتولى الإمارة ومعنا أبو بكر وإلا نقطع رقبتك؟ فهو راح بسرعة احتاط وتحفظ وقال إيه رضي الله عنه وأرضاه، لأن أقدم فتقطع عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول لي نفسي عند القتل شيئا لا أجده الآن، اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا عند القتل شيئا لا أجده الآن. ممكن ساعة السيف ما يجي كده يقول لما تولى خلاص، مدام أبو بكر موافق الناس موافق، قد أبو انتهى اختصر إيه، ويمكن الناس تستفيد منه، سول له نفسه، سول نفسه خير طبعا، سول نفسه خيرا، يقول انت قوي، الناس حباك والناس عايزاك والناس هتضربك بالمركوب يا فلان ان شاء الله. لكن سيدنا عمر قال له الا ان تسول لنفسي عند القتل شيئا لا اجده الان، وخليكم وراه لما شو توصلوا فيه ان شاء الله. يبقى صدق في نيته وفي عزيمته، لكن حد يحتاط قال لك ما اضمنش، لانه صاحب بصيره، لانه صاحب بصيره، اكون معهم، لانه صاحب بصيره، بصيره شاف قدامه، تخيل الموقف، وده الصح. قبل ما اقول حاجه لازم اكون نظر الامام، اقدر عليها ولا ما اقدرش. احيانا حتى في الامور العاديه يقول لك بتسيبني ليه، سيبني ليه وانا اقنع لك، سيبني وانا اقنع لك، يفضل يجادل بالباطل، سيبني وانا اقنع لك. طب ما تحسبها الاول يا عم، انت تتعب نفسك ليه؟ سيبنا نصلح لك من الاثنين دول، لا انا هرجعها لك الليله ان شاء الله بمراتك ترجع لك مثلا، ويروح لابوها ياخذ على قفاه ويمشي، زي ما ناس كثيره بتاخذ على قفاها دلوقتي. ولا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون. سيدنا عمر حسبها كويس، الا ان تسول لي نفسي شيئا عند القتل لا اجده الان. ممكن الناس تقول لي انت تكون عادل وتكون كويس، الناس راضية بيك كويس، يساعدوك، ومعك خالد ومعك عثمان ومعك علي ومعك فلان، وهيعينوك على هذه المهمة، وهتنجح وهتبقى أحسن حاجة، وهتشوفه بكرة، شوفه بكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأني لا آمن أن يثقل عليها ذلك فتتغير من عزمها، فتغير من عزمها. تعبير دقيق، لأني لا آمن أن يثقل عليها ذلك فتغير من عزمها. نفس البشرية كده، عند الجد، عند المواجهة قد يضعف فتتغير الأمور. كان صادقا. استشهد بهذا أبو حامد رضي الله عنه وأرضاه. أيضا استشهد بقصة أنس بن النضر، عم سيدنا أنس بن مالك، راوي الحديث، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي والترمذي. البخاري اختصر، سيدنا أنس قال إن عمه النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله، أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه. إزاي ما حضرش أول مشهد الإسلام يواجه فيه الكفر ما كنش موجود؟ أول مشهد شهده رسول الله، شوف بقى كلام الخور والضعف، ولك نصيب نصيب برضه، هو يقول كده نصيب، احنا جايبين نستشهد بيه في الموقف ده عشان قال نصيب. نصيب نصيب عمك عبد الله ما حضرش معنا الفجر امبارح مثلا، يعني ان نصيب يعني يبقى ما عندش عزيمه لو قال ده نصيب، يبقى ما عندش اشتياق للخير لو قال ده نصيب. ما نصيب دي شماعه المبررين، شماعه المبررين، يعمل المصيبه ويقول لك لو كان ربنا عايز اراد ربنا ما كنتش عمل. التبرير غير مطلوب، ان اخطا اول ما يحاسب نفسه، وان قصر اول ما يحاسب نفسه، يحاسب نفسه اولا، قصرت ليه وانا عملت كده ليه، ما فيش عزيمه، ما فيش نيه، ما فيش قصد، ما فيش يبقى حاسب نفسه. انما نصيب وقدر وخلاص. يبقى مش حاسب نفسه على عادي خالص يغلط 500 غلطه ويقول لك اللي اراد ربنا كده. لا ما ابليس قال كده خلقتني من نار اللي خلقته من طين اسجد له ليه ما انت خلقتني كده ولا ما ينفعش. انما لما ادم وحواء قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى اعترفوا اقروا اعترفوا التقصير واقروا ويعرفوا الطريق الصح فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى ما قلش نصيب يا عم الحاج لو انت عارف لو مستحضر انت المعنى اللي بنتكلم فيه ستقول نصيب. النضر الانس بن النضر ما قالش ده نصيب يقول بعد ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن. لكن لما يقول انا حرمت من هذا الموقف فعاوز اعوض هذا الموقف اول مشهد اشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه انا والله لان اراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع عزم خلاص انه يعني يقدم على القتال وعلى العدو بكل ما يستطيع عشان يعوض الفات وعشان يرضي الله. ليرين الله ما اصنع يعني ان شاء الله ربنا يرى مني القوه والعزيمه والاقدام في هذه المعركه. فشهد احدا في العام القابل بعد سنه طبعا عدت سنه في انتظار هذا الموقف فاستقبله سعد بن معاذ اثناء المعركه يا ابا عمرو الى اين؟ قال شوف تعبير بقى واها لريح الجنه اني اجد ريحها دون احد في المعركه واها لريح الجنه اني لاجد ريحها دون احد. يبقى عزم على ايه؟ الاقدام والقتال يقتل مش مهمه يقتل بس انه لا عزرح الجنه مشتاق الى الجنه واها لريح الجنه اني لاجد ريحها دون احد. وقاتل فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانين ما بين او بضع وثمانون وجد بضع ووجد ثمانون بضع وثمانون ما بين رميه وضربه وطعنه. رميه برمح وضربه بسيف وطعنه بايه؟ رميه بسهم وطعنه برمح وضربه بسيف. يبقى فيه كام؟ 80 ضربه او طعنه او رميه. فعايزين كان ما يعرفوش ما كانوش عارفين جسمه من كثر الضرب. قال فقالت اخته بنت النضر ما عرفت اخي الا ببنانه او قالوا بثيابه. كانت عارفه له اصبع فيه علامه معينه لان جسمه كله مشوه ومجرح. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يبصر الناس بإجرام المجرمين وظلم الظالمين والفجور الفجري عشان تحس قلوبهم بالأزمة والمصيبة ويتحركوا بعزيمة الإيمان مش ببرود وتلامة البهاي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عرفتش غير بصباع عباس مشوه لم يعرف إلا بإصبعه رضي الله عنه وأرضاه. ثم في نفس المعركة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير من الرجال الأول في الدعوة وفي القتال وفي الجهاد في أحد وقف عليه وقد سقط على وجهه رضي الله عنه وأرضاه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب اللواء بيجي متقدم أنا رفع الرايه كده والناس كلها شايفاه والعدو يبقى شايفه معروف ان صاحب اللواء يبقى اول ما ينشن عليه زي ما الكلاب بتنشن على الـ على الـ على الـ على البني ادمين. ماشي رفع الرايه طبعا ضرب رضي الله عنه وارضاه. فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقى على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الايه قالت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويأتي توضيح لهذه الآية إن شاء الله. رواه الترمذي بسند حسن عن فضالة بن عبيدة أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث بدأنا عن النبي أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة مكانة عالية جدا، يرفعه الله في مكانة عالية، ورفع يوم القيامة قال هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال الراوي: لا أدري قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرجل رجل جيد الإيمان أيضا إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح، جاب العدو بس خايف، خايف مضطرب، زي ما يكون هو مجرد ما شاف العدو كده زي ما يكون حد ضرب بشوك النبج أو أشد. أتاه سهم عاثر فقتله فهو في الدرجة الثانية، ودخل خائف مش مقدم يعني، وبيقاتل عاوز يقاتل، عاوز يعني يحضر هذا المشهد، لكن ضعيف أصيب بسهم في الدرجة الثانية، لكن لأنه جيد الإيمان، جيد الإيمان يبقى فيه صدق نية وصدق إرادة، ده القصد يعني، جيد الإيمان في صدق نية وفي صدق إرادة. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو، يبقى إيمانه كان إيه مختلط، فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة، كان مفرط ببعض الأشياء وعليه يعني مؤاخذات، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن لقي بعزم وجد فقاتل فقتل، درجة الثالثة. ورجل أسرف على نفسه، كان مسرف على نفسه سيئاته يعني كثير الأخطاء الذنوب، لقي العدو فصدق في لقاء لأن آتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين. قال الشيخ: نووا في أنفسهم في البداية، فجعل سبحانه نيتهم وعزمهم عهدا، ومنهم من عاهد الله قال لأن لقيت كذا أو لأن رزقني الله كذا، يعتبر عهد، هذا عهد، فلما لم يوفي بعهده سمه ربنا يقول إيه كذب في عهد، يعني اعتبر العزم عهد والصدق فيه صدق، والنكث في العهد نوع من الكذب، أي الوفاء بالعهد والعزم يعتبر نوع من الصدق، نوع من الصدق الوفاء بالعهد نوع من الصدق، وخلف العهد نوع من الايه الكذب. الصدق في الأعمال، الصدق في الأعمال، الصدق في العمل، أنت عملت عمل خلاص، صلاة، صيام، صدقة، بر، صلة، جهاد، صدقت، عملت هذا العمل، متى يكون هذا العمل صادقا ومتى يكون كاذبا؟ قال لك: إذا كان ظاهر الإنسان كباطنه هذا هو الصدق، ينفق سخاء، هل في قلبه يريد وجه الله ولا يريد شيئا خلاف ذلك، ده المحك الذي يثبت إن كان صادقا أو غيره. قال: الصدق في الأعمال أن تجتهد بحيث يكون ظاهرك كباطنك، فإن كان الظاهر أفضل لم يكن صادقا، بمعنى خاشع متخشع في قراءته أو خاشع في ركوعه أو خاشع في سجوده أو كل ما يطلب منه نفقة ينفق، يا ترى ظاهره كباطنه ولا باطنه يختلف، يخشع ويصلي وفي ركوعه وخاشع وفي سجوده خاشع وهو بقلبه يخشع لله ويريد أن يحقق الركوع والسجود لله، ولا ظاهره بخلاف باطنه يقف يرتل ويقرأ وقلبه مشغول في تجارته في زراعته في وظيفته، في عصابته، في كذا في كذا. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أن المرائي يتظاهر بالخضوع في الصلاة مثلا من أجل الناس، أما هذا الذي يكذب في حقيقة نيته فهو بالفعل لا يقصد مراءة الناس ولكن قلبه غافل عن الصلاة، فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى وفي باطنه قائما في السوق بين يدي شهوته، شهوة من شهواته أو تجارة من تجاراته، بمعنى قد يكون يصلي ومشغول بالسوق بالفاكهة بشهوة، باللحم بشهوة، بالكسوة، بالتجارة والربح، بنظرة معينة لوظيفة، لحفاظ على موضع معين، موقف معين، أو وضع معين وظيفي معين، يبقى لا يكون صادقا لأنه يخشع في صلاته وهو مشغول بالرئيس بالوظيف بالكذا بالكذا، أو ينفق مالا وله قصد آخر غير الرياء، لأن قال لك إن كان الفرق بين من يكذب في عمله وبين المرائي أن المرائي يتظاهر بالخضوع والخشوع مثلا من أجل الناس، أما هذا لا يقصد مراءة الناس لكن يصلي وقلبه غافل عن مراد الله، ينفق وقلبه غافل عن مراد الله، يظهر أنه يقصد الخير أمام الناس وقلبه غافل عن مرادة الخير، مراد الله في الأمر بإرادة الخير. يعني في واحد قلبه غفلان مش مفكر في الخير ده يبدأ إزاي وينتهي إلى أين، والمصلحة تبدأ من أين وتنتهي إلى أين، وفي واحد بيعملها مخصوص عشان الناس تقول الأخير ده مرائي، الأول كاذب كذب يعني خدع نفسه وكذب كاذب فيما ظهر به، كان يظهر أنه بيظهر عشان يخدم الناس عشان يؤدي مصلحة للمجتمع عشان يعني يحقق مراد الله من آية معينة أو من حديث معين، لكن ليس في قلبه هذا، هو بيعمل عمله مش في قلب الكلام، اللي بيرائي قدام الناس بيجتهد بعيد عن الناس ما يعملش حي خالص، إنما الإنسان الثاني يصلي ويجتهد ويعمل أعمال أمام الناس أو بعيد عن الناس لكن قلبه ليس عامرا بما يريده الله منه، ده كذب على نفسه لأن الله يطلع على قلبي فأرى فيه خلاف ذلك، زي ما المنافقين قال أشهد أنك لرسول الله والله يشهد أنهم كاذبون. إذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد فهي رياء، وإن كانت عن غير قصد فهي مخالفة الصدق في العمل، إن قصد أن يظهر بالمظهر الكويس أمام الناس ده رياء، إذا لم يقصدها